تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتى يأذن الله له بالشفاء أو الموت. ولهذا نقول أما التمريض فنعم سنة، وأما العيادة فالصحيح أنه يجب عليه أن يمكنها من ذلك، لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم، وليس من المعروف عند الناس أن تمنعها من أن تعود أقاربها إلى ملك. وقوله وتشهد جنازته، هذا فيه نظر، لأن شهود المرأة للجنازة كيف يكون؟ إن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فهذا بشرط مكروه، وإن أراد أن تبقى هناك عند موته فهذا يخشى منه النياحة والندم، فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقا. لكن عيادة المرض تقدم الكلام عليه، يعني مثلا جاء الخبر بأن قريبها أي محرمها قد مات، وقالت لزوجها أبا روح أشهد جنازته إذا غسلوه وكفنوه وخرجوا بها برحمة، له الحق أن يمنعها لأن شهودها لا داعي له، وربما يكون ذلك أشد عليها حزنا وتأثيرا وتنفجر ويحضر النساء أيضا معها وتحصل النياحة. ثم قال المؤلف رحمه الله ونعم الصلاة على الجهاز بدون اتباع لا بأس به. ما هو بلازم، ما هو بلازم، وينظر عاد في المصلحة، قد يكون ذهابها إلى الصلاة فيه مرض عليها أو على المجتمع عامة. وليس في عرفنا الآن أن النساء يشهدن الصلاة على الجنازة، ليس في العرف. نعم لا وعرفنا ما أعطي في المسلم إلا عند الشرط. ما أعطي لا والله أنا أشهد ناس كثير ما أعطي في المسلم، في ناس يقولون أنا عن أهلهم شهر شهرين إلا لمناسبة، إلا لمناسبة أو إذا شرط عليه. فالمهم أنه يتبع العرف، العرف المضطر يتبع. نعم التمريض إذا كان محرم لا يجب عليه، لا يجب عليه، يكون فرق كفاية. نعم إذا لم يوجد إلا هذا تعين ويجب عليه عليها أو عليه، حتى أحيانا ربما لو فرض أنه ما تستطيع التمريض وحدها ولا في أحد يقوم بهذا الأمر إلا هي وزوجة، وجب على الزوجة لأن تمريض المريض من فروض الكفاية. شراء حاجتها، شراء حاجتها، شراء حاجتها، ما يلزمه الإذن لها، لأن باستطاعة أن يقول ماذا تريدين هو أحق لها. ولو أننا والحقيقة أنه لو فتح الباب للنساء في مسألة شراء الحوائج لتعبت وأتعب، لأن كل يوم ينزل في السوق طقم جديد من الثياب والأواني وغيره. نعم، ولهذا بعض الناس تجد بيوتهم كأنها معارض، كل ما جاء زي طلبت منه أن يشتري، كل ما جاء شيء جديد من الأواني وغيره طلبت منه يشتري، ولكن يقول اللي تحتاجين أعطي صرفتين أخي، اللي تحتاجين أعطيت وأقول شو أشتري. نعم ذكر الشارع ماذا والله هذا ماشي ما راح عن أنس أن رجلا سافر منع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها عليه السلام اتق الله لا تخالفي زوجك، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غفرت لها بطاعة زوجها. وسياق هذا الحديث في مجمع الجواب مع اختلاف في بعض الفاظه، وقال رواه الطبراني في الاوسط وفي عشر المتوكل وهو ضعيف. طيب قال المؤلف ولا تؤجر المراه نفسها وله منعها

أقام عندها سبعا ثم دار دار على النساء بدون أن يسبع لهن. إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا بدون أن يجعل الثانية مثله. الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قصر. أما التعليل فلأن النفس تتعلق بالبكر أكثر مما تتعلق بالثيب، ولأن البكر تتوحش من الزوج الجديد أكثر من الثيب. فمن أجل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحشة عن المرأة صارت الذكر سبعة أيام. لا فأكتاب التحديد خير لو ممكن لا يمكن. ولأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإناثها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام ثلاثة أيام. ولهذا قال وثيبا ثلاثة، وإن أحبت يعني الثيب سبعا فعل وقضى مثلهن من البواق. إن أحبت يحملها سبعة أيام فعل، ولكن يقضي مثلهن من البواق، يعني إذا أحبت السبع يلغى قسمه ويثبت البواقي سبعا. وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار، هي أوثرت بالأول بثلاثة أيام، فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار ويقسم للبواقي سبعا سبعا. لأن أم سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وأراد أن يقسم لنسائه قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائك. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة أو أن يسبع لها وحينئذ يسبع للبواق. في الغالب أن المرأة ستختار الثلاث، الغالب ستختار الثلاث، لأنه إذا اختارت الثلاث فعلى ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد 21 يوم. إلا لا اللهم إلا إن كان يتحدث أن العادة بتجيها في المدة دي فهذا ربما من أسباب التسليم، وإلا فإنها غالبا تختار الثلاث الإكرام. فإذا قيل ما الحكمة، لماذا لا نقول إذا سبع لها يقضي لنسائه أربعا أربعا، لأن حقها ثلاثة أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيع فإنه يقضى للنساء الأخريات على أربعة أربعة. قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأخريات وكانت الأخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن عن قريب ألغي الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محضة. ثم هي بالحقيقة تجبر على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها. إذا فرضنا عليه في هذه المسألة. نعم. البواقي الأربعة تكون سبعة ولا تزيد؟ إذا تم سبعة لها. نعم. يصير كل واحدة أربعة. نعم. يكون كل واحدة أربعة متتابعة ولا تزيد؟ أربعة أربعة أربعة ثم يرجع للجنة. هي يعني ما يكون كل واحدة اليوم. لا أربعة أو سبعة. يصير أربعة سبعة ثم. إذا سبع لها قضى لكل واحدة سبعة أيام. يعني يقضي أن لكل واحدة سبعة متتابعة؟ إيه متتابعة نعم.